دي الفلاسفه راحوا معترضين اعتراض تاني. قال لك يا اخي هب ان انسانا مات، طيب ثم تحللت عناصره في التربه في الارض، طيب العناصر الستاشر راحوا فين؟ ما هي المره طلعت الاجل والعناصر الستاشر، وبعدين زرعت شجره في ريحه فتغذت الشجره من ايه؟ من عناصره، ثم انتجت ثمره تفاحه مثلا، ثم جاء ولد ولا راجل كلب تفاحه فكونت فيه ايه؟ اجزاء، كده ماده دخلت عليه ماده، يبقى بعض الذي مات اولا ونشات على انقاضه التفاحه جه مع مين؟ مع الولد. فقال لك طب لما نيجي نبعثه الاجزاء دي هتبعث من الاول ولا تبعث من الثاني؟ فان بعثت من الاول تبقى نقصت من مين؟ من الثاني. ادي الاشكال بايه؟ الا عملوا. يقول له يا اخي انت عرفت شيئا وغابت عنك اشياء. زي ايه يعني؟ قال لك تعالى بس للسنة وللنحافة كظاهرة موجودة في الناس تراها كل يوم. معنى السنة يعني ايه؟ كمية مادة اكثر من مادة النحيف. قال لك وألا يطرأ على الواحد ان يكون سمينا فتطرأ له النحافة او نحيفا فتطرأ له السنة؟ السنة والنحافة تغير من شخصيته. لما يبقى سنين يقول له انت مش محمد، لما يبقى نحيف يقول انت محمد، يبقى فيه فرق بين المشخصات وبين تكوين المشخصات والعناصر. نيجي نشوف ما دام ربنا قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم، يعني فلان الفلاني افتب نفسه اكسجونه قد كده 50% وده 3% وده 4% وده 12% وده 1% وفلان كذا، يبقى انا عارف عشان اكمل الكلام دي العناصر اللي هي بالايه؟ بالمقادير دي، لما جمعها تطلع فلان. قال تعالى بقى انت اذا كان في واحد مرض وكان وزنه 100 كيلو فلما مرض نقص وزنه الى 70، اين ذهبت 30؟ ما هو الجسم ما ينموش له قاعده، يتوقف يجمد له قاعده يزيد له قاعده. ولذلك تجد الطفل يفرز بافرازاته اقل مما يدخله من الغذاء فينمو، لان لو كان بيخرج منه قد اللي بيدخله بعد ذلك يكبر الى حد يبقى وزنه ايه؟ ثابت. يبقى اللي بيخرج قد اللي ايه؟ اللي بيخرج. فلما تيجي له الشيخوخه تلتفت تلاقي ايه؟ نحف. نحف يعني ايه؟ اللي بيخرج اكثر من اللي بيخرج، فتنشا الايه؟ النحاس. هب ان طبيبا خازقا استطاع ان يعلم الداء الذي بسببه اصاب هذا المريض هزام، صف منه 30 كيلو، 30 كيلو اللي نزلوا منه دول راحوا فين؟ راحوا في الارض، وراحت مسالب من المجاري مشيت هنا وراحت هنا وبقى واختلطت مع نصر ثاني والحكايه خلاص. وبعدين جاء طبيبا فاهتدى الى موطن الداء من المريض، فلما اهتدى الى موطن الداء ابتدى شفي من مرضه، لما شفي من مرضه ابتدى ايه؟ يقول له بقى كل تفتح وكل لحمه وكل رص اللي كنا هيشرف عنه ويعمل جنبه، يقوم يبتدي ايه؟ يزيد لحد ما يوصل الى الايه؟ الى الحد اللي كان فيه الاول. اشخصياته تغيرت؟ طب لكن ده الابعاد اللي طلعت منه والمواد اللي طلعت منه ده لسه في الارض وسايحه ما طلعش منها حاجه عشان نقول ده جاب ايه؟ ده اللي جابها غيرها. قال لك لكن بنسبه مقاديرها فجت راح متكونه.

هو الذي جعل الشمس ضياء. بقى بعد ما قال انا خلقت السماء والارض ومش عارف ايه وبتاع، برضه جاب لنا نعمه وايات من اياته التي خلقها لنا والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لقوام الحياه. كان الشمس هي اللي بتنضج لنا كل حاجه في الوجود، تدي كل حاجه الاشعاع بتاعها، تدي كل حاجه النضج، تدي كل حاجه من الشمس. وايضا لان الشمس لما بتيجي زي ما قلنا امبارح بتبخر الميه من الملح وتطلع الميه، الميه دي تنزل ماء ايه؟ عذب فرات، نشرب منه ونايه؟ وتشرب الانعام ونطلع منه الايه؟ بنطلع منه الذره. يبقى اذا الشمس لها ايه؟ قال لك الشمس احنا عارفين انها الام لمجموعه من الكواكب. هذه المجموعه من الكواكب تدور حول الشمس، وقلنا ان دورتها حول الشمس بتمثل الايه؟ السنه. دوره الكوكب حول نفسه تمثل الايه؟ اليوم. فربنا بيقول ايه هنا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لو نظرت الى المحل السطح بالشمس والقمر تقول لك اهي دي بتنور ودي بتايه؟ بتنور. بس قال لك لا، افرق بين الاثنين، دي ضياء ودي نور. ايه الفرق بين الضياء وبين النور؟ قال لك الضياء لازم تسحبه الحراره والدفء، والنور يبقى نور حليم. ولذلك نور القمر يبقى نور، يسموه النور الحليم اللي ما بتعملش منه شمسيه ولا بتعمل، لكن الشمس تعمل منها ايه؟ شمسي حراره. يبقى الضوء هو ايه بقى؟ نور بس فيه ايه؟ وهذا ينشا من ان يكون الضوء ذاتيا من المضيء، الضوء ذاتي من المضيء. القمر ضوءه مش ذاتي، القمر ضوءه مكتسب من اشعه الشمس لما تيجي عليه تعكس، يوم يجي ايه؟ زي المراه تسلط عليها شويه ضوء وبعدين تعكس لك المراه. يبقى القمر مش مضيء بذاته، انما القمر مضيء بايه؟ بغيره. يبقى اذا الذي يضيء بذاته يبقى الشمس، اللي يضيء بغيره يبقى القمر. جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ نورا. ثم الضياء دي اما ان تعتبرها جمع واما ان تعتبرها مطلق، زي صام صياما ضاءه ضياء، زي قام قياما، يبقى مفرد ولا لا؟ على الاول. واما ان تعتبرها جمع. جمع ايه؟ انت لما تجمع حوض تجمعه على ايه؟ حيار. تجمع روض تجمعه على ايه؟ رياض. طب ما هو ضوء اجمعه يبقى ضياء. يبقى اذا كلمه ضياء تصلح ان تكون جمعا وتصلح ان تكون ايه؟ مفرد. مجيء اللفظ صالح للجمع وللافراد لا بد ان يكون له عند البليغ ملحظ عشان يحتمل المعاني دي كلها. احنا الاول قبل ما نعرف اي حاجه عن ضوء الشمس وقبل ما نحلله كنا بنقول اهو ضوء، ضياء وخلاص ضوء، يبقى ضياء تنفع هناك بمعنى قيام. لكن بعد ان حللنا ضوء الشمس فوجدنا الوان الطيف كلها، الاحمر والاصفر والاخضر ومش عارف ايه، يبقى ضوء من احمر وضوء من ايه؟ من اخضر وضوء من اصفر، يبقى تنفع ضياء ولا لا؟ تبقى ان قلت ضياء جمع ضوء فهذا بتحليل الضوء الى عناصره كلها، وان قلت ضياء بس هي زي قيام وزي صيام نقول له ده في المعنى العام. ولذلك كان القران ينزل بما تحتمله العقول المعاصره التي لا تعرف ايه؟ المعاني العلميه للاشياء. طب افرض المعاني العلميه عرفناها دلوقتي، وكان واحد يجي يقول لك يا اخي ايه ده انت بتقول الشمس ضوء كذا ضوء، ده انت بالمغرب بتشوف الايه؟ بتشوف الضوء ايه الشكل؟ احمر، تشوفه ايه؟ احمر. الله، طب ده غيرك مش شايفه احمر، طب اللي الشمس لسه عنده في الضوء بيشوفها حمراء، اذا الحمراء دي مش ذات الشمس، ده الحمراء دي في الرائي بالنسبه المكان، لان الاشعه الحمراء هي اطول الايه؟ الاشعه. ولما الشمس تميل الى الغروب تبقى في ابعد ايه؟ ابعد نقطه منه، يبقى ما يجيش الا الضوء المين والضوء، والبقيه الاضواء تشع في الكون فلا تصل اليه، انما هي نفسها فيها الاضواء كلها.